تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والكفار أنفسهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بجميع أنواعهم من مشركي قريش أو يهود المدينة أو نصارى أو غير ذلك من الكفار يعلمون أن القرآن حق، ويعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، ولكنه الكبر والعناد. فاليهود كانوا يتوعدون الأوس والخزرج، أكبر قبيلتين في المدينة، ويقولون لهم يوشك أن يخرج نبي آخر الزمان فننصره ونقتلكم به قتل عاد وإرم. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. قال الله عز وجل: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. فسبقهم الأنصار في المدينة إلى اتباع القرآن الكريم. لماذا لم يؤمن اليهود رغم معرفتهم مسبقا بخروج نبي آخر الزمان ونزول آخر كتاب من السماء؟ إنه الحقد. لما خرج أبو ياسر ابن مشكم مع أخيه سلام، مع سلام ابن الحقيق، لما خرج لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم وتتبع العلامات فوجداها كاملة، فعاد إلى بيتهما كاللين متعبين في آخر اليوم. فقال أبو ياسر لسلام: أهو هو؟ قال: نعم هو هو. خلاص، إقرار من اليهود إنه هو ده نبي آخر الزمان. فقال: ما تجد في قلبك نحوه؟ أنت حاسس بإيه ناحيته؟ قال: عداوته ما حييت. يا سبحان الله، عرفوا أنه الحق ومع ذلك العداوة. وفي ذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب، يعني اليهود والنصارى، يعرفونه، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم والقرآن، كما يعرفون أبناءهم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأل عبد الله بن سلام أعلم علماء اليهود، أعلم علماء اليهود أسلم وأكرمه الله بالإسلام، قال له: أحقا كنتم تعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرف أحدكم ابنه؟ قال: بل أشد، لأن ابني ربما أتى زوجتي رجل آخر فولدت منه ولم يكن ابني، أما محمد فقد أخبرنا الله عنه والله لا يكذب أبدا. يعني يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما يعرف أحدهم ابنه. ومشركو العرب كانوا يعلمون يقينا أن القرآن حق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صادق، بل كانوا يلقبونه قبل الإسلام بالصادق الأمين، وكانوا يرجعون إليه في المهمات والملمات، وحلت على يديه مشكلة الحجر الأسود التي كادت قريش بسببها أن تقتتل من الذي يضع الحجر الأسود في موضعه بعد بناء الكعبة، فاجتمعوا على رأيه وأخذوا به، وجاءهم القرآن وعلموا أنه حق. إذن فما مشكلتهم؟ إذن لماذا لم يسلموا؟ إنه العناد، إنه الكبر، إنها العصبية الجاهلية. ولذلك يقول الله عز وجل عنهم يفضحهم، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. إذن مشكلتهم ليست تكذيب القرآن، هم مصدقون بالقرآن. إذن فما مشكلتهم؟ كانوا يتمنون أن ينزل القرآن على رجل من القريتين عظيم، مثل الوليد بن المغيرة أو غيره من كبرائهم. ذهب الأخنس بن شريق وهو رأس من رؤوس الكفر، واختلف في إسلامه بعد ذلك، ذهب إلى أبي جهل في بيته فقال له: يا أبا الحكم، أصدقني القول، أنشدك بالله، أمحمد على الحق أم نحن؟ وما جاء به من القرآن أصدق أم كذب؟ وليس معنا أحد من قريش، ليس إلا أنا وأنت. فقال أبو جهل: إن محمدا صادق، وإن القرآن حق. سبحان الله، إقرار صريح من أبي جهل. فقال له الأخنس بن شريق: فما يمنعك أن تتبعه؟ اسمع، طب ليه مدام كويس أنت ما اتبعتوش ليه؟ عشان هو من عيلة تانية غير عيلة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إنا كنا وبني عبد المطلب، إنا كنا وبنو عبد المطلب فرسي رهان، يسقون ونسقي، ويطعمون ونطعم، أما ومنهم نبي وليس منا نبي؟ فلا. أرأيتم كيف تفعل العصبية بأهلها؟ ولذلك جذبهم القرآن الكريم، فكانوا يتسمعون على بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليلا لشدة تأثرهم بالقرآن الكريم. هذا هو أبو جهل والأخنس بن شريق. وأبو سفيان قبل أن يسلم رضي الله عنه أسلم بعد ذلك، يلتقون في جنح الظلام عند بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسمعون القرآن، ففوجئوا بلقائهم هذا، فسأل بعضهم بعضا: ما الذي جاء بك؟ قال: الذي جاء بي هو الذي جاء بك، تعاهدوا ألا يرجعوا بعد ذلك. وتعلمون عهد العرب، يقبل أن يقتل ولا ينقض العهد. في هذه المرة لشدة تأثرهم بالقرآن اعتقد كل واحد منهم أنه لن يذهب أحد من الآخرين مرة أخرى إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأذهب أنا وأستمع القرآن. كل واحد منهم فكر بنفس الطريقة، وفعلا ذهب كل واحد منهم متخفيا في الليلة التالية إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم ظانا وموقنا أنه لن يكون أحد غيره، ففوجئوا بلقائهم مرة ثانية. ما الذي جاء بك؟ ألم نتعاهد البارحة ألا نعود؟ قال وأنت ما الذي جاء بك؟ فتعاهدوا للمرة الثانية ثم كرروا الأمر في المرة الثالثة. في الليلة الثالثة التقوا أيضا، ثم قال بعضهم لبعض لو علم صبياننا وعبيدنا ونساؤنا بمجيئنا لفتنوا وتعاهدوا عهدا موثقا ألا يعودوا. وفيهم نزل قول الله عز وجل سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. بل هذا هو الوليد بن المغيرة الذي كان يلقب بالوحيد لأنه كان أغنى أغنياء مكة وكان صاحب الرفادة والوفادة واللواء والسقاية. الرفادة إطعام الفقراء والمساكين المقيمين بمكة، والوفادة إكرام المسافرين من طعام وسكنى الضيوف على مكة، والسقاية سقاية الحجيج، واللواء قرار الحرب لا يتم إلا بموافقته لأنه يمول تلك الحروب. وكان أغنى أغنياء مكة، عنده أودية من الإبل والبقر والغنم ما بين مكة والطائف، وعنده أولاد كثيرون يقال إنهم 13 رجلا، فضلا عما عنده من أموال طائلة. جلست قريش وتشاورت في أمرها واتفقت على إرسال كبيرها الوليد بن المغيرة ليتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إليه قال يا محمد ما علمت أحدا سب آلهة قومه مثلك، لقد سفهت آباءنا وشتمت آلهتنا. وقال ما قال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أفرغت أبا الوليد؟ كان اسم الوليد وابن الكبير اسم الوليد وكان يكنى بابنه الكبير أبا الوليد. قال نعم. قال ألا تجلس فتسمع؟ قال أنصفت. جلس الوليد بن المغيرة يسمع القرآن، فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم من أول سورة فصلت حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، حتى وصل قول الله عز وجل فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. يعني إن أعرضت قريش ستنزل عليهم صاعقة مثل التي نزلت على عاد وثمود. فمن خوف الوليد بن المغيرة قام فزعا ووضع كفه على فم النبي صلى الله عليه وسلم يسكته مخافة أن ينزل العذاب عليهم، وفر هاربا. ووقع الإيمان في قلب الوليد بن المغيرة حتى ظهر نور الإيمان على وجهه، حتى لاحظ ذلك المشركون من بعيد وهو راجع إليهم، رأوه من بعيد بعدما تفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم لبعض: والله لقد رجع الوليد بوجه غير الذي ذهب به. فقال لهم أبو جهل: دعوه لي. لما رجع إليهم رفع تقريرا في غاية القوة، قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ عملت إيه؟ قال: إنكم تعلمون أني أعلمكم بالشعر، ووالله ما هذا بشعر، القرآن ده ما هو الشعر، وأنا أعلمكم بالسحر والكهانة، وليس هذا بسحر ولا بكهانة، وأنتم تعلمون والله أن محمدا ليس مجنونا، بل أنتم تلقبونه الصادق الأمين، وقال عبارة عن القرآن الكريم البعض يظنها حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو البعض يظنها أثرا عن صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مشهورة وكلكم تعرفون تلك العبارة، لكن هذه العبارة قالها أكبر رأس من رؤوس الكفر شهادة للقرآن، وكما يقولون: الحق ما شهدت به الأعداء. ماذا قال الوليد بن المغيرة كبير الكفار في وصفه للقرآن الكريم؟ اسمع، قال: إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وما هو بقول بشر وإنه يعلو ولا يعلى عليه. ده الوليد بن المغيرة يا جماعة بيوصف القرآن، بيقول إيه؟ إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وما هو بقول بشر وإنه يعلو ولا يعلى عليه. عاوزين أكتر من كده؟ شهادة من كبراء قريش للقرآن الكريم. لكن أبا جهل ذهب إليه في بيته وتظاهر بالهم والحزن: ما لك يا أبا الحكم؟ قال: حزين ومهموم. قال: ولماذا؟ قال: لما يقول قومك عنك، الناس بتتكلم عليك يا عم، خلاص الوليد بن المغيرة هيسلم، هتبقى مصيبة، قريش كلها هتسلم. لا، لازم يوقف الموضوع، مش ممكن الوليد يسلم أبدا. أبو جهل متبني هذه القضية. قال: وماذا يقول قومي عني؟ خلي بالك، الوليد أغنى واحد في مكة، ملياردير. ماذا يقول أهل مكة عني؟ قال: يقولون إنك اتبعت محمدا لتصيب من طعامه، عشان أنت راجل طفس وببطنك وحتمشي ورا محمد بلجمتك. تخيل أنت لو قلت الكلام ده لواحد فقير هتولع فيه، ما بالك بواحد غني، ما بالك بأغنى أغنياء مكة. قال: لا والله ما اتبعته. خدوا الكبر بقى، ازاي انا معايا فلوس؟ ده راجل اعمال كبير، ده انا ينقال عليا كده، انا ما اتبعتوش. قال: لقد تركت قومك يجمعون لك المال، الناس بتلم لك، حاجة صعبة جدا. قال: والله ما اتبعته. قال: فاخرج للناس وقل فيه شيئا. طب هيطلع يقول ايه؟ ده هو قال إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وما هو بقول بشر وإنه يعلو ولا يعلى عليه وما هو بشعر ولا بسحر ولا بكهانة ولا بجنون. هيتلعبوا ليه تاني؟ لكن أخذه الكبر وخرج وأكذب نفسه أمام الجميع وقال عن القرآن ما قال، إنه فكر وقدر، عمال يفكر يعمل إيه، يطلع من المصيبة دي إزاي، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر، كل ده عشان يطلع كلام يقوله، ثم أدبر واستكبر. اسمع ماذا قال عن القرآن بعد ذلك، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. سبحان الله، بتكذب نفسك في لحظة. هكذا القرآن يا جماعة، هكذا القرآن الكريم. ولذلك لم يؤثر عن أحد من قريش أو غير قريش في زمان النبي صلى الله عليه وسلم طعن في القرآن الكريم، وهم أحرص الناس على التقاط معايب في القرآن الكريم، بل تحداهم القرآن الكريم أن يأتوا بخير منه وخير من التوراة، فعجزوا. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. تحداهم أن يجتمع الإنس والجن جميعا ويتعاونوا في كتابة كتاب يشابه القرآن الكريم. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قالوا عن القرآن إنه مفترى وكذب، فقد زالت حجتهم، هو مفترى وكذب، إذن بوسعكم أنتم أيضا يا بلغاء ويا فصحاء أن تفتروا مثله أو تكذبوا مثله. لا نريد منكم ذلك، بل افتروا لنا 10 صور مفتريات مثله إن كان القرآن مفترى. عجزوا أم يقولون افتراه، قل فأتوا 10 صور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. تحداهم أن يأتوا بسورة مفترات مثل هذا القرآن المفترى إن كان مفترى، فعجزوا أم يقولون افتراه، قل فاتوا بسورة مثله وادعوا، هاتوا اللي يساعدكم، كل اللي انتوا عايزين يساعدكم هاتوه، وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. بل تحداهم أن يأتوا بصورة تشبه القرآن الكريم في بعض الأمور، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن، اسمع التحدي أهو، ولن تفعلوا، مش هيحصل، محدش هيعرف يعمل حاجة زي القرآن أبدا، ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. بل تحداهم أن يأتوا بمثل آية أو جملة فقط من القرآن الكريم، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. حتى عن هذه عجزوا أيضا، عجزوا بلغاء العرب، فصحاء العرب الذين كانوا يتنافسون في الكلمة والقصيدة التي تفوز أو المقطوعة التي تفوز يعلقونها على الكعبة وتسمعون عن المعلقات السبع والمعلقات العشر، عجزوا أن يعارضوا القرآن الكريم، ففكروا في حيلة أخرى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. يا جماعة القرآن ده بيشد الناس، بيأثر على الناس، اللي بيسمعه بيتأثر بيه، نعملوا ايه؟ قرار ممنوع استماع القرآن، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فاتبع القرآن أسلوبا جديدا لا يعرفونه قبل ذلك، ألف لام ميم، الأحرف المقطعة، ما هذا؟ شيء غريب سمعينه غصب عنهم، لازم يشوفوا إيه الموضوع ده. ألف لام ميم، ماذا؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى المتقين. ألف لام ميم، ماذا؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب. ألف لام ميم صاد، ماذا؟ كتاب أنزلناه إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. أحرف مقطعة، 29 سورة بتبدأ بالأحرف المقطعة وبعدها مباشرة حديث عن القرآن الكريم لإقامة الحجة على هؤلاء الكفار. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فالسؤال الذي يثير الحسرة، لماذا تجرأ هؤلاء المجرمون على حرق المصحف؟ أسباب كثيرة، من هذه الأسباب تقصيرنا، دعونا نعترف، تقصيرنا تجاه القرآن الكريم. كل منا يسأل نفسه في كم يوم أختم القرآن، كل منا يسأل نفسه كم حفظت من القرآن، كل منا يسأل نفسه هل أحسن القراءة في المصحف، كل منا يسأل نفسه لماذا يتم تشغيل الأغاني والمهرجانات والكلام الفاضح في وسائل المواصلات المختلفة وفي المحلات وغير ذلك. كل منا يسأل نفسه لماذا لا ندفع بأولادنا لتحفيظ القرآن، وإذا كان هناك تحفيظ للقرآن ودروس خصوصية فإننا ندفع المئات وربما الآلاف من الجنيهات للدروس الخصوصية ونبخل بما يدفع لمحفظ القرآن. كل منا يسأل نفسه ماذا لو دخل حفل فرح، حفل زواج، وجدهم يشغلون القرآن الكريم، ماذا يقول؟ انتوا هتحولوها ميتم؟ هتقلبوها معزة؟ كل منا يسأل نفسه لماذا إذا مرت الجنازة على المحلات يشغلون القرآن ثم بعد ذلك يشغلون الأغاني؟ كل منا يسأل نفسه لماذا يتشاءم البعض من القرآن الكريم، تشاؤم من كتاب الله؟ تخيل مسلم موحد بالله يتشاءم من القرآن الكريم، يقول لك ده هيقرأ ربنا يستر وما يحصلش حاجة. ليه؟ عاوز مين يغني لك؟ عاوز مين ترقص لك؟ هكذا حال كثير منا مع القرآن الكريم، حال كثير منا مع القرآن الكريم، أن نتعامل مع القرآن الكريم بهذه الطريقة. ربما يقرأ الإنسان في المصحف كثيرا لكنه يقرأ قول الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا، وهو أكثر من يتعامل بالربا وكثيرا من ذلك. قراءته للقرآن في واد وتعامله في واد آخر تماما. ثم بعد ذلك نلوم على من يحرق المصحف، من يحارب القرآن. من أسباب ذلك أيضا عجزهم عن معارضة القرآن وحقدهم على الإسلام. أوروبا يا جماعة عندهم إحصائيات تثبت لهم أن أوروبا كلها قبل سنة 2050 ستكون مسلمة، فمش عارفين يحوشوا. فكلما دخل الآلاف يوميا في الإسلام كلما زاد حقد هؤلاء على الإسلام وعلى القرآن. اللي بيحرق المصحف ده يا جماعة اعترف بالعجز، خلاص مش قادر يعمل حاجة. انت هتحرق المصحف، طب انت حرقت نسخة، طب ماذا عن بقية النسخ؟ ماذا عن صدور المسلمين التي تحفظ القرآن؟ هتعمل فيها ايه؟ هتقضي على القرآن ازاي؟ ولذلك كان التخطيط القديم الحديث انشغال الناس عن القرآن. في مجلس العموم البريطاني في الخمسينيات قال رئيس مجلس العموم: إن أمامنا تحديين خطيرين، هذا المصحف والحجاب. فقام رجل معتوه إلى المصحف ومزقه، قطع المصحف، خلاص كده اتحلت المشكلة. قال: لا يا مسكين، نريد أن ننزع الحجاب من على وجه المرأة ونضعه على المصحف. عايزين قرآن؟ طيب اقرأوا قرآن زي ما انتوا عايزين في المصاحف، واقرأوا في المساجد، واقرأوا في المعازي وفي الأفراح كمان، وهنخلي الإذاعات كلها تشغل قرآن أول ما تفتح ولما تيجي تقفل، وهنعمل إذاعة القرآن الكريم، وهنعمل مسابقات في القرآن، وهنعمل كل حاجة، بس هنخليكم مغيبين عن القرآن، مغيبين عن القرآن. ايه يعني اقرأ زي ما انت عاوز؟ بس في الآخر هو شغلك عن القرآن عن طريق الغزو الفكري، الغزو الفكري عن طريق نشر الشبهات والشهوات، عن طريق وسائل الإعلام وصفحات الإنترنت. أسباب كثيرة جدا دعت هؤلاء إلى أن يفعلوا مثل هذا الفعل الشنيع. إذن فما واجبنا تجاه القرآن الكريم يا عباد الله؟ واجبنا تجاه القرآن الكريم أن نتصالح مع القرآن. نحن هاجرون للقرآن، ونخشى أن نكون من الذين يشكوهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه يوم القيامة، وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. نريد أن نكثر من قراءة القرآن، نريد أن نصحح قراءتنا للقرآن. لازم تقعد لو عندك 100 سنة اقعد مع شيخ واقرأ معاه، لأن يا جماعة في ناس بتقرأ غلط كتير، والله بيقرأوا غلط. اقرأ صح مع الشيخ، حتى الصور اللي انت حافظها لابد ان احنا نهتم بحفظ القرآن، ولو كل يوم آية، الكبير قبل الصغير. لابد ان نقرأ تفسير القرآن الكريم، لابد ان نتدبر القرآن الكريم، لابد ان نعمل بالقرآن الكريم، نعرض انفسنا على كتاب الله عز وجل. ابو عبد الرحمن السلمي رحمه الله يروي عن جمع من الصحابة أنهم يقولون: كنا نحفظ 10 آيات أو 5 آيات فلا نتجاوزهن حتى نعمل بهن. قال: فتعلمنا العلم والعمل جميعا. عمر بن الخطاب حفظ سورة البقرة في 10 سنين أو 12 سنة، لأنه لم يكن يتعدى 5 آيات حتى يعمل بها. ابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حفظ البقرة في 8 سنين، وكان أبو سعيد يحفظها في أسبوع واحد. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا، كساه الله ثوب المهابة والوقار لما يعمل بالقرآن الكريم. فنعمل بالقرآن الكريم، ندعو إلى القرآن الكريم وندعو بالقرآن الكريم أن يكون خلقنا القرآن، أن نكون مع القرآن نائمين ومستيقظين وفي جميع أحوالنا، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، والآية التي قبلها وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. فعودا عودا يا عباد الله إلى كتاب الله، عودا عودا إلى اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عجيب أن يعلم الكفار قيمة القرآن الكريم أكثر مما يعلمها كثير من المسلمين، شيء يثير الحسرة ويثير المرارة في القلوب، إن الكفار عارفين قيمة القرآن أكثر مننا إحنا. دي مصيبة، مصيبة يا جماعة. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا. اللهم اجعل القرآن قائدنا إلى الجنة ولا تجعله سائقنا إلى النيران. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم من حارب القرآن فاقصم ظهره، اللهم من حارب القرآن فاقصم ظهره وأرنا فيه العبرة، اللهم أرنا فيه العبرة. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك واخذل المشركين وانتقم من أعدائك أعداء الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم من أراد بلادنا وبلاد المسلمين بخير فوفقه لكل خير واجعل خير البلاد والعباد على يديه، ومن أراد بلادنا وبلاد المسلمين بشر فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويحكم فيه بشريعتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتوفنا مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وأقم الصلاة.